لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيره. الرقية جائزة إذا حصلت بدون طلب، فلا تمنع السبق إلى الجنة. أو الإنسان نفسه رقى لأن رقى أو أنه رقي بلا طلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى بعض أهله ورقاه جبريل لكن بلا طلب. والسبب أن الطلب والسؤال من المخلوق يحصل فيه نوع التفات من القلب إلى ذلك المطلوب منه وافتقار إليه، وهذا فيه تقصير من في التوحيد. فالقلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يلتفت إلى أحد من خلق الله جل وعلا، بل يكون مستغنا بالله عن كل أحد. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم ما بايع بعض خواص أصحابه شرط عليهم أن لا يسألوا أحدا شيئا. قل فكان أحدهم يسقط الصوت من يده وهو بعدما ركب والناس تحته بالراحلة، فلا يقول لواحد ناول الصوت، ينزل ويأخذه بنفسه. منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا أيضا يدلك على أن مسألة الغير أنها فيها ضرر للإنسان، فيها ضرر، أنه لا ينبغي أن يسأل، أنه يسأل الأمر الضروري الذي لا بد منه. ولا ينافي هذا كون الناس يتعاونون، يتعاون بعضهم بعضا، المعاونة في الخير مطلوبة وليست من هذا الباب. وكذلك فعل الأسباب التي مضى فعلها سبقا، قلنا الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب مشروع مأمور به وسبب غير مشروع. لا تقوي بالرزق أو بغيره على أمر منهي عنه وإن كان فيه نفع. لهذا يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر والميسر فيها منافع ولكن ضرها أعظم. وكذلك غيرها من المعاصي كالزنا قد يكون فيه منفعة لبعض الناس هو منهي عنه. فالأسباب التي فيها معصية أو تؤدي إلى المعصية لا يجوز تعاطيها. لهذا السبب الذي يقوله المؤلف هنا ويقول: جاء في صحيح مسلم لا يرقون ولا يسترقون. وهذا اللفظ لا يرقون خطأ، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الراقي محسن، محسن إلى غيره، لا يكون الإحسان سببا لمنع السبق من الجنة. ولهذا تركه البخاري. والمقصود أن من أثبت وسائط بينه وبين خلقه، بين الله وبين خلقه، الوسائط التي تكون بين الملوك وبين المخلوقين، فإنه مشرك عابد لغير الله جل وعلا، مخالف لدين الله جل وعلا وشرعه، وعاص له، ومتبع غير ما أنزله الله جل وعلا على رسوله. نعم، أحسن الله إليك. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى:

هذا من العبادة من الشرك، شرك بالله جل وعلا. البركة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وليس هناك بركة إلا ما باركه الله، جعله مبارك. جاء الميت في سوان، هذا إذا كان مثلا يذهب إلى هذا المكان لأجل أنه يرجو إجابة الدعاء، يرجو أن يكون هذا أحرى بالإجابة، ولكن دعاؤه لله ليس للقبر، هذا من البدع التي هي وسائل للشرك. أما إذا كان قلبه يلتفت إلى هذا المقبور وأنه سيحصل له ببركته شيء من النفع، فهذا من الشرك، الشرك بالله جل وعلا. أحسن الله إليك. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله علي إن شئت، فهل هذا الأثر صحيح؟ علي إيش؟ اجعله علي، يقول هذا: اللهم اجعله علي، أو يمكن عليا، عليا عليا إن شئت. لا ما أظن، ما أدري، ولكن ما أظن ما يكون هذا علي. هذا الذي جاء في غزوة تبوك نحو هذا، أنه رأى رجل من بعيد وهم سائرون، قال: اللهم اجعله أبو خيثمة، فصار أبو خيثمة. هذا ما هو معنى أنه يعني يختلف الشيء الذي قدره الله وقضاه، ما يختلف ولا يتغير، الأقدار ما تتغير ولا تختلف. أحسن الله إليك. يقول: هل يصح أن صحيح أن الميت يتمنى في قبره أن يعمل الصالحات ولو صلاة ركعتين؟ إيش؟ هل صحيح أن الميت يتمنى في قبره عمل الصالحات؟ بلا شك، كل إنسان يعني يتمنى أنه يزداد خيرا، فجاء التصريح بهذا: المحسن يتمنى أنه زاد إحسانا، والمسيء يتمنى أنه استعتب وتاب. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ميت يعني لأنه إنسان يهمل كثيرا ويقصر كثيرا، وإذا طالع وانكشف له الأمر صارت حالته غير حالته التي كان في الدنيا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل من خصائص الصفة الفعلية لله تعالى أنها لا تفعل على الدوام، بمعنى أنها لا بد أن يأتي وقت ولا تفعل؟ أو أصل الفرق يعني بين الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تفارق الذات، متعلقة بذات الرب جل وعلا كالعلم والحياة، وأما الفعلية فالتي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، تكون مفعولة دائما. وقد تكون الصفة دائرة بين هذه وهذه كصفة الكلام مثلا. أحسن الله إليك. يقول: هل العمل من جنس الإيمان؟ شلون العمل من جنس الإيمان؟ أو جنس العمل من الإيمان؟ جنس العمل، جنس العمل من الإيمان يعني. الجنس هو الشيء الشائع في نوعه، هذا لا يكون، لكن العمل الذي هو عمل الطاعة إيمان، هو إيمان كما سبق بينا ذلك، ليس معنى جنس العمل. يقول جنس العمل يقصد مثلا جزء أو شيء من عمل معين، استعمل هذه الكلمة في غير موضعها، لأن الجنس هو الشائع في نوعه، مثل بقرة. هل تقصد بقرة واحدة؟ كل بقرة تطلق عليها هذا الشيء، مثل رجل، مثل إله. إله يعني يشمل كل ما أطلق عليه هذا الشيء، لهذا قالوا إله اسم الجنس، ما اسم الجنس، أسماء الجناس التي تشيع في نوعها. فهذه الكلمة يجب أن تفهم، يعبر بها عن الجنس. ما في الختام نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وعمره، وشكر الله سعيه، وشكر لكم أيتم أنتم أيضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.